هذا كتاب في الحج، هذا كتاب في الحج لأحد علماء فلسطين المحدثين، وله مؤلفات نفع الله به وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد. أنا أقول للشيخ نافذ، أقول الشيخ نافذ كتابه نافذ، للأسف أن أكثر كتبه تطلبها اليوم لا تجدها، واحتاج الحقيقة كثير منها إلى إعادة وإضافات وإبرازها من جديد لما فيها من علو القلم والجودة، وهم ممن إذا كتب يعني كتب بجودة بحثية يعني طالبة العلم يتشوفون إلى الاطلاع على مثل كتبه. وفقه الله، هو الآن مسن كبير، ترى حج هذه السنة وليت نلتقي به، لعل إن شاء الله اسمع الحلقة نلتقي به. الكتاب في الحج، هو قال أنه حجة المحسلم حجة الوداع هي حجة واحدة، وتوافرت همم الصحابة لنقل تفاصيل هذه الحجة، وجاءت رواية فيها كثيرة، فقام وقسم هذه الحجة من استعداده صلى الله عليه وسلم للحج إلى ذهابه ثم إلى عوده المدينة، وقسمه مراحل مراحل، أخذ في كل مرحلة يجمع كل الروايات بتسلسل ويحاول يشرح فيشرح الغريب، ويحاول يجمع بين التناقض بين الروايات اللي فيها تعارض أو تناقض، ويبين ما فيها من الفقه، لأنه هو المراد استنباط الأحكام الفقهية منها، مع بيان بعض الروايات الشاذة الحكم على بعض الأسانيد ونحو ذلك، في تسلسل ماتع جدا جدا، سماه تيسير الاطلاع على أخبار حجة الوداع وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من كتب الحديث، حديث وفقه، حديث فقه، يعني كان وقته أنه يعرض قبل هذا، لكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نافذ حسين حماد وفقه الله، ومن كتاب الإصدارات دار النوادر. هذا سلمك الله كتاب